الاخبار من العربيه انا كان يجيب صوره لكن عنده كام؟ 40 كاس اليمن مكسورين كويس وهو يشفيك لا كويس جاي بتنفخ مصر لا، على المهوة جهاز أحسن من هذا، لأن ده أصعب حاجة في الذهن. يعني الفصل الجنس عم يشتغل هذي قولي قولي يا فاهم تعبوها قبل اللي تعال تكلم في اليوم قولي فصل زنطر من الإنفرايد الكلية يعني إيه إنفرايد الكلية بعد عزيز يستخدمون اللي تعال عزيز ده اللي يبقى في الصراحة يعني هو بكل يعني إذا ممكن بجلية تردد أو العزيز وإيه ناس يا شيخ مكحف إن هي في البلاد الكريمة لسه ما عملتش الهدوم كويس في ناس بيقول لي كده أنا بتزيد في ناس بيقول لك إيه بيقول لك في واحد اسمه بيير اسمه إيه فلك كان بيير ده نعم كان أكتش معنية وفي بعدي لندن بعدين تجيش مش قضية بعدين يقول كرامة انت عارفين دفت من شوق الجمهوري هم نفس الدفت بين هذه الجماعة يقول لك الفصل ومثل اللي بيشتغل الفرد من جدوه بيير لاند بيشتغل ايه علاقة بيير لاند بيشتغل بيتمنع العلماء دول اثنين منين دول؟ اثنين ألماني اثنين ألماني دول مش زمان قوي هم دول كان علماء كثير ولا لهم دعوة كثير مبروك علماء ايه؟ علماء هندسة؟ مش معروف اجل الناس دول كان علماء طيب وقصتهم ان هم قالوا يا جماعة اللايف اللايف لما يعدي اللايف لما يعدي يقول اخبار السنة افضل وقال لنا كلمتين دول ودي كلمت مين كل كلمت الجماعة دي قالك لو لسي مادة وعديت وعليت طيب لو انا بالله ما دخل الوالي 17 تطلع 8 طبعا فوق ايه بايه واحد منهم قال لك رفتورت من السيكمت بتاع المادة رفتورت من جو ده عم لامده والتاني قال لك لا هي مش السيكمت ويا عم قال لك ايه الزيسة والخياطة اللي جو النهارده بيقولوا عن ايه؟ لا لكن في شوية الوحية ما عادش فاكر بالك الحقيقي وهو قال لك ايه؟ كل القصة يعني علاقة بيير دامبل بتكون مع باسل ويطلع باسل في ميجر بيست اون بيير دامبل بيير دامبل بتكون بيقول ايه؟ مش الاثنين مع بعض جابوا يجوا مع بعض مالناش دعوة بيهم الاثنين بيقولوا ايه اللي احنا عايزينه منهم مش عايزين نخطط خالص فيها بيقولوا ايه ابن اللايف لما يعدي شروع اثار الفن يحصل ايه احنا خدنا الفكره دي وقلنا ايه طب ما يلا نروح تجيب لايف نروح تجيب ايه ونعدي في الدم طيب يعني ايه بصوا الجميل كل يوم بيشتغل بصوا الجميل يعني ايه بصوا الجميل يعني ايه بصوا الجميل

ولذلك الفرق والسنين الكوبايريشة كفور كوبين اللي هما مين؟ وبعد كده الفرق والسنين المعارض يبقى الشيس صغرة في ده حاس ايه؟ وعلى بعد ما عمل الخمسات الله وقال للبس مغرب يا رب الوصف رمض عليه عن ايه؟ رمض عليه عن تحت ما تبصش الى المين؟ على البس فالبس وبسميتها بكثنة ما بيبصش الى المين؟ فلذلك لو ما فيش عندي لو انت جيت تبص تحت سلاح ومنعت البلطفاية الجروب هو طيب انا لما اكون قدام ايه انواع الجروب اللي عندي عشان لسه نحسها ايه انواع الجروب فيها بس عشان نتكلم مع بعض

بيبان رايت كليب ريت وكان بيبان دار كليب مش هزرق دار ريت وده برايت وكان دار فريت الخلطة بتاعتنا صحيحة يبقى له عن كام راح من هنا بقى بعد العلم من ثلاث نقط دول يبقى انا حسب دول ان هعرف واروح اعمل ايه باخد دول واخد دول الفرق ده واخد النقطه دي ولا عندي جاي فولنتير جاي فولنتير اعرف مفيش حاجة في الشرط مفيش أي حاجة خالص وخدت وعملت عليه هذا الكلام وقلت هذا العيان اللي هو كان 100% ورحت خدت مين؟ ها؟ البطل وكريمة وقلت له يا بطل وكريمة يا جهاز وخد النتائج دي وكرريت مين؟ للرقم اللي هنا كرريت مين؟ للرقم اللي هنا يعني انا بقول له لما يبقى الفرق ما بين هنا 10 والفرق هنا 5 وعند 800 هيبقى الابزورب كان مثلا في الحته دي كده اللي اهو فالابزورب كده خد ال 10 خد ال 5 وخد النقطه اللي بتحطهم لو طلعوا قد كده نفس الكلام ده يبقى التكبير بتاع كام؟ 100% لو طلع ده كده بس الفيصل بتاعي لو طلع اقل من كده يبقى الفيصل بتاعي ايه الفيصل بتاعي ايه الفيصل بتاعي ايه كل ما تحديث ولو ما يجب ان تكون الحته دي طيب ارجع تاني هو اصلا في الارتيريال بلاد انا عندي الدوز اللي ممكن يزيد فقال لك في الجزء الدولار انت عندك ده كام؟ 14.5 مثلا. كويس؟ وهنا 14.5 وهنا 9.5 بتاعك يبقى انت فيها بتكمل 15 14.5 انت عندك الفاكتيشن بتاعك انت فيها ده كام؟ 17. ده الايضا دخل ده منين؟ رحنا جزينا الجهاز حتى الايضا اللي انا عارضة دي رحنا قلنا بالجهاز ده جهاز لما يكون عندك اللايف الحين نحن في هذا كده بنقرأ ايه؟ absorption formation لذلك يمكن تستاهل فراح اقول له ايه؟ لما تلاقي الديفرنس ما بين الاوبتيك موبلغ والفيلد الموبلغ في الحته اللي هي عند 740 5 سم ولما تلاقيها 10 سم عند الحته اللي ما بين عند 660 بتاعت 10 سم يبقى ده ال 5 ل 10 ده يعني ان انا عندي التسريح اهو يعني ان انا عندي الاوبتيك ممكن من كذا انا هقول ان النورمال بتاعنا عند 400 كام 5 كام عند 660 ده معناه ايه معناه ده تعالوا بقى مين عبدك نعمل ايه يعني هنا 4 وهنا كام 12 لما الاقي هنا 4 وهنا 12 يعني معناها ايه يعني معناها ان اذا كانت الجهاز الحته دي وهنا 4 يعني ايه اللي حصل يعني الجهاز بياخد المعادله دي يروح يقارنها بالمعادله ويشوف الفروقات ويحط الارقام اللي عنده 103 بيحتاج وقت قد ايه؟ نعم؟ 10 سنين ولذلك الجهاز له نور سبورت تايم عشان يقدر يشوف الكلام ده ويقارنه مع بعض زي كده عكس مين؟ النظره اللي انا اول ما حطيت تك تكلم مش تبقى نفسه في فكره الموضوع يقارن الداتا حاجه معينه من 10 ل 20 سكند. طيب بعد كم قرن دي؟ كم حرف؟ طيب فيبقى العيان اصلا ويتخيل على عينه ولسه برضه بيجيب المعلم يبقى العيان اتحسن ومسمر ولسه برضه بيجيب كام؟ 60 و70 ليه كل الكلام ده؟ لان هو لسه البشر بيقار لا وقت التصايف والزحلول عندنا مين؟ ونم وقت التصايف احنا بنجيب مين؟ وقت التصايف الخضره بيحرك البطفايه ويقول البطفايه والكليفر والخضره البطفايه ويطلع لي الهرس دي ويطلع لي الويل. تانيين بعد كده كمان عايز احسن التسميه بحسن التسميه منين ومعدل ايه بعرفها ازاي تدير بند التسميه اللي هم عملوا لي ايه عملوا الرسمه الجنرالية اللي انا عرفت بيها علاقه ما بين الوجود المطلوب والمخفي. كويس بعد الناس جم قالوا لك لا يعني ليه بيموتوا وهم حمى البطل الجميلة بيفضل معلق على 95% على كام؟ العيارين اللي عندهم كربون مونوكسيد ظلم البطل الجميلة قال مفيش حاجة فراح طلعه ايه؟ الماسينو اللي انا بقوله اللي هو بيقيس الكربون ايه؟ مونوكسيد كمان وبيقيس نسبة الهيموجلوبين اكشوال اللي بيطلع لك الهيموجلوبين بتاعنا اكشوال وبيطلع لك الاكشوال ساتوريشن دافنت اكيد ضاي كاربون. لكن ده لو انا عندي كاربون مونوكسيد يعني دي ايه هنا تصفر. لو عندي الاثنين دول او مثل هيموجلوبين نفس الكلام هيعمل لي الكورس كل ده من كورس اتنين حاجات بتطلع بس في الجهاز فالناس طلعوا جهاز اللي هو حد يقدر يقول لي بقى وات ار ذا فاكتورز اند فيكتورز ان بالانس اوف ميتا مين هيقول هل جاء في الارض ايه ارفع ايديك ولا حد عايز يرفع ايديك ايه يا حبيبي اسمك ايه نعم ماجي اصلا ماجي ابويا ماجي بسرعه قلت لي بص يا ابني دخل بقى قد ايه يا ماجي دخل بقى قد ايه نعم اتسرع اظن انت هنا مع العمالقه كلهم هو يعني ايه يلا نروح نشوف قول لي بقى وصلت بسرعه قلت لي بص يا ابني برافو عليك يا ابني من البولش يعني كل الكتاب كلها مطلوب في الصورة رقم 13 بتاعي هل تتني بلاك كروب؟ يعني وانا اللي هو يتكلم ما هو راجل كويس يتكلم مش عارف بطلوس هناك عايز كلمة ما هي كده عرف السبب هو احنا بنجيب الكلام دي هو احنا رايحين نجيب كلمة مستني هيموجلوبين طيب طب هو الهيموجلوبين ده ايه الثوره مش كده طب لو احنا بنجيب ايه مش فاكر احنا قلناه هو احنا مش بنقيس البطاطاي جلوكوز فتحت في الكلام ده ثالث ثم الثالث يعرف الدنيا هيعرف الدنيا محتاجة ما نلعب في الحاجات دي طبعا لما تيجي نحط حاجة بيرضوا ما تيجي نحط سيجمنت غير ده ما تيجي نأفكت البرتقالي كلوب ما تيجي نألقف في الاكسترمنت انت بواطق الموضوع سهل جدا يقول ما احنا نقعد نشد في الضغطة ولا حاجة حاجة غردون دي الله فمن عندي مين هذا ممكن معادي سيدي سيدي سيدي مش ممكن ايه مش ممكن ايه معادي كاربون مونوكسيد بويزن هنفوق سيدي ممكن منعني منيه ممكن ميت ممكن ممكن كفايه علينا الاربعه دي يدور يا محمود على اربعه دي من المستعطين فيها سهله جدا اربعه دي وهم الاربعه دي من الراجل قال لي بالكلمه بيجمنتيشن لون الانسان اثنين النيل بولش ثلاثة المترين بلو أربعة الانتو صيالين جريم بتاع ليه بالكلمة والحاجات خلاص طيب ما شاء الله نلعب بالبطل بلو انبيرين بلو هنبيرين جريم باربع حاجات هايبو تنشو هايبو بوليميا هايبو تيرميا برضه كوليسترول قال الموضوع مش كويس طب كم حاجه دور على اربع حاجات هنا الموضوع يجي عبيط جدا what is the effect of being a hemoglobin لكن اللي هو الحلم بقى والحاجات كان ده مش كده وحطيته وسبته بروح ولا مش اشتغل يا ابني فين اكيد الخط ايه ده يا حساب يا حساب تحت لك حلو مين اللي واقفه في الاوضه الحكيمة اللي هتقول لك الهروب هيتخصم عليا عقدة فدي دي وزع فضل من قبل اي حاجة من اللي هيفتح كبر الهروب اللي بره اللي انقطع هو قال لك المكون دي بقى وايه وسيبوني بقى كويس المهم تحافظ على ايه على الرمتين وعلى كويس فهو المهم في اطلاع دي اطلاع على الصباع اه على الودان اه على ريف الطفل الصغير اه على اي مكان في الطول اه مفيش اي مشكله زي ما اتفقنا هو كله بيدور على ايه على البرتقايز كله بيدور على مين على البرتقايز وعلى اهل الزمان لينا في الصباع في الارض عمر التخيل كده في ارض بعد طالع يتحرك ويكبر ويكبر فاكره مش بيحا ويكبر ولا ايه مش احنا خدنا كلام الصباع بيكبر وزار الصباع ما بيكبر ويكبر ولا لا مين قال لنا كده بلال مش بلال مين اللي هو البلال بيسأل لنا كده قال ان في صباع Thank you. يعني الدم هيدي الدم اللي انا باخدها من البرنامج كويس يعني الدم اللي انا باخدها مين كان مكتوب فين ان هو جاي من العضو الفرد بتاع الجسم واللور فرد وعمله وبياخد كرونر ساينس وكل اللي يخش على مين عضلات فلما اخد عينه الدم من البرنامج العضوي بنسميها مكتوب فين بلس كان عندي جوه الشارع ميكس الفينوس عندي كام؟ 35 مليون كام؟ كام؟ اول ده اللي بيسميه المونوكوربون اللي هي 60 عندي كام؟ دي حاجة 60 وقصة اكسجين والبلد كل يقول لك لو يا عيال بين 2 و 4 و 4 كان كده هو مش عامل 60 مش عارف الصبره بس 60 وصل كده ده مش 60 دي هي ايه وإن شاء الله لما يجي نقول السوشي كده ده هنقعد فيه محاضرة حاله محاضرة حالها هنطلع منه الصمت وهنطلع منه الأطفال والسجن وهنطلع منه إيه مجموعة جامدة جدا جدا جدا جدا كده إحنا تقريبا خلصنا من هذا الأبنورمال مضبوط الحمد لله وادي الأبنورمال مش عارف الإنفكشن الحمد لله وادي الإنفكشن الحمد لله وادي الحمد لله خلاص ده لسه في اول تطبيق في الحديث ده بتاع كام نعم بس ايه نروح دلوقتي بص يا جماعه احنا دلوقتي خلصنا الحوارات الموجوده قلنا بصعيد الدخول بتاعتنا عايزين نورد الكوتيشن على الطاقة الصحية التأمورة قلنا عايزين التأمورة الأوكسجين قلنا الأوكسجين وهو داخل عملنا الأوكسجين أرايفر مشكلة وقلنا عايزين نمر التفتيش على رمل البلد قلنا عايزين نمر التوكسجين وطول وطالب وهو داخل عملنا التأمورة قلنا عايزين نمر التوكسجين وطالع الأنتبكس عملنا إيه قلنا عايزين نمر الميكانيك عملنا السبايروميتر وقلنا الديجريتور جرافيك وقلنا الديجريتور جرافيك قلنا عايزين نعمل انفيزن قلنا هيبقى العصيرة ده كان هتبقى كان تبقى العصيرة ده كان في قاعدة طيب عايزين نمونوكر الفرمونة الفانشن وعيان صاحي يبقى نعمل فرمونة الفانشن حلو تحبوا بقى نشرح فرمونة الفانشن كده ولا نكمل الموضوع للسيارات والموضوع بتاع كارد باص والموضوع مش واحدين مش خياطة يا واحد طيب البندور الفانس في التحرير ايه حكاية البندور الفانس نفتح الموضوع لان البندور الفانس في اللي احنا مختصرينه في كلمة واحدة ألا وهي الانفليشن يعني كل ما هو علاقة بالنعمة عند الفاليون اللي فهمت سنتين أولا هو الانفليشن ألا وهو الفاليون هو مين؟ الفاليون وليس في الفاليون اللي فهمت سنتين هي يا بيانا وليه الفرمولي فانكشن كده؟ What are the indications of الفرمولي فانكشن كده في أوبا؟ دي أنا بلجا هو كل عيان ما فيه الفرمولي فانكشن كده قولي What are the indications of الفرمولي مين العيان اللي هيتريب فيه أوبا؟ فيه أقول له مروح ربنيولي فانكشن كده تعالوا

اللي هي 200 على 250 بيطلع بوينت ايه؟ بيشتغل في علاج الكشن. طب هو علاج الكشن ده بتيجي في ايه؟ ميتابوليزم. مش يقول لك لما يكون عندك حاجات بتطلع ميتابوليزم كتير بتتحرك كتير يبقى الفرايز الكشن بتاعنا اعلى، لما يكون البروتين بيحصل كذا، لما يكون الكربوهيدرات بيحصل كذا، لما يكون الفات بيحصل كذا، على حسب ميتابوليزم. طيب يبقى أصل مين سبب مين اللي بيديني الشرارة عشان تتحرك؟ بيعمل الكلام ده بطريقه ايه؟ بطريقه الجهاز الاكتشفي. بيعمل بطريقه ايه؟ الجهاز الاكتشفي. بيعمل لي جهاز الاكتشفي. مع الجهاز الاكتشفي ده ربنا سبحانه وتعالى وفر لنا معاها عشان يدخل الاكتشفي ويطلع CO2 عمل معاها اربع حاجات. تقدر يقول يا مرة بقى لو بقى حاجه. تقدر تقول اربع حاجات اللي بتحصل سكن بريتون جهاز الاكتشفي. مش يتسيه طول ما بيطلع. ممكن لو انت شارب الجوار ده شاط خمرة بيطيه وكده ممكن يطلعوا معاك. يبقى جاز على ارتاع لما بتاخد فلوطايت انكتيتك بالطريقة دي لما اخد بوزارة الفيض وعادي تاخد فلوطين مش بيطلع يبقى اكسكريشن اوف فلوطايت ايجنت. مش ده احنا عملنا حاجة جديدة مش ده واحدة من بودي تمبريتشر كنترول اللي هو الفرتيلر اللي بيطلع ده. الله مش دي واحدة من البي اتش بافرنج. مش دي واحدة مصرات البامب اللي هي بتسيرف بينا كتير. مش عشان لما بعمل انسبيريشن بايه يحصل نيجاتيفيتي بالبروره بتفتح بالوزن اللي تحت من البكاتي بتهز بينا كتير. يبقى عندي كام طريقه عشان بس ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ايه؟ خلقنا الجلد التشفين اللي هي اصل الوسيله عشان نعمل ايه؟ ميتابوليزم. عامل معاه كام حاجه؟ كل ده اسمه بالمونري فانكشن اوف الفيروس. اما الايه بقى المان بالمونري فانكشن اوف بالمونري كده؟ نلتقي بقى على فرصه. الاير ريزيستنس الاير ريكومبلاينت زي كل الحاجات دي. وفي الاخر خالص الأرتيرة بلاك جاز to be considered a pulmonary function كل ده pulmonary function اختزلنا الموضوع ده كله في سنة أولى كلية إلى إيه؟ في السنة لما كتبنا شوية عملناه بالبيناميك أما دخلنا التحليل قال لك تصدق في حاجة اسمها أزواج حاجات فوق كده اسمها إيه؟ روبونوت كل سنة كل الكلام في بلد يحشي نرجع نحييهم يا عم محمود يحيي الكلام ده هل نصح الميت ده طيب؟ إيه الموضوع بقى؟ حد يقول لي بقى هما إيه الستاتيك؟ الحمد لله فتحت بعد الاستراحة الحمد لله قولي كيف تطمن ماتش يعني يعني هو ايه يعني ولا ايه هو ايه عشان بيقولوا ايه ايه هم البوليوم وهم الكبد الحمد لله البوليوم دي ده ايه؟ الضغط اللايف طيب ده بقى الخط اللي مش واعد بالسفر الخط اللي بتعلق السفر اللي هو نحطها مع بعض السفر ايه؟ فوق السفر دي واحد ونص وفوق السفر بدأ في خط بدأ عن كل نص أول مرة اللي جريت اللي هو يبقى سفر واحد ونص اثنين ونص ثلاثة ستة ليه؟ انا خلصت الليلة ايه هو الليلة بقى؟ شبقى الرقم دي كل سنة احسن الله الزعج ولا خلنا الطبيعة ولا الطبيعة ولا كل سنة كويس؟ حلو انت اتبسطة جدا تقول لي الراجل ايه؟ تعالى يا عم الحاج براحتك خالص وما تخافش وعلى مهلك وما تتعبش نفسك خد نفس يا حبيبي خد نفس حبيبي طلع النفس بالراحة يا حبيبي طلع النفس بالراحة يا حبيبي بقول لك يا عم الحاج بتاخد نفس جامد خد نفس جامد يا عم الحاج ما تطلعه جامد جدا جدا جدا طلع الراجل النفس جامد جدا جدا لما قطع نفسه طب اتنفس من غيرها عادي خالص خالص طلع من الحاج الناس ماشي اي مشكلة خالص عن جسمه الرقم الشيء ايه هذا السبايدر فوليوم بتاعنا هذا الانسبايرات اللي زيت فوليوم هذا الانسبايرات اللي زيت فوليوم قادر بجنون فوليوم يبقى انا كده عندي كام فوليوم اربعة فوليوم واللي هما مين السبايدر فوليوم الانسبايرات اللي زيت فوليوم الانسبايرات اللي زيت فوليوم اند ريجيدوال فوليوم اللي هو مين التالي بتاع الشباب ايه الكلام ده؟ لان الكلام ده هو هتلاقينا بتفنى نصين هذا الخط اللي هو الهوريزون اللاين اللي عند اثنين ونص افنى نصين اللي هو ده هو عمل لي ايه؟ عمل لي ان الكبيرات دي كومبوننت وتحت الكبيرات دي كومبوننت يبقى الكبيرات دي كومبوننت سميناها ايه؟ الفيروس دي يا بس وين الفيروس دي كومبوننت الفيروس الكبد بعيد بقى فمش حاجه اسمها الفيروس الكبد اسمها ايه فانكشن الكبد قال لك لا احنا عايزين الثلاثه اللي يخرجوا ايه الثلاثه اللي يخرجوا قلت لي الوحش اللي هو بيخرج ده اللي هم ايه الفايبر كبد ده كله بس هو كده طيب هذا الجبت العظيم ده ما فيش اي حالة خالص. اهم حالة في الاسيون ايه؟ يا جبت اهم حاجة ايه؟ الجبت ده كله معمول عشان ايه؟ يا جبت هو نعرف ايه الفرق كمان هنا؟ لا لا يا طيب يبقى اهم حاجه هنا في الكتاب عندي مين؟ الخط اللي فيه بس كده هنا لا يمكن كان سنه اللي فاتت لان برضه كله مش ده بس قالت بطريقه خاصه لكن اهم حاجه عندي عشان الكبسه بعمله هي ايه؟ لما اقول يو فايت الكبسه عايز بقى تكون اضحك ان لسه جاي من بلاد البلاد العربيه قول يا باشا انا بقول له فايت الكبسه انت هتقول لي لوبيو ولا حد من نورمال What is the normal vitamin? What is the normal vitamin? That's the normal vitamin. عشان ادي نص ولي ثلاثة ولي واحد ولي واحد ونص احسب بقى انتوا عايزين اربعة ونص الكلام ده اربعة ونص ده لما كنا عيال في شرطة فين اولى كلية كنا بنقول كام يعني الكوليسترول الجيبي ده بيكون الايديال بيشنت اللي هو 70 كيلو وطوله 770 سم وأيضا المحيطات وكانت ميتنج الفايتر كمان ده عنده كان جميل جدا فلما كبرنا شوية قالوا لك لا الفايتر كمان بتاع الطفل الصغير مش زي كبير فكروني لما روحت ادي للولد بتاع حزام كويس وكنت جبت سنين خمس شهور بقول يا ابني خمس العيال يعني تعجبني دم كل ما كان لحد كم رقم كان لما كبرنا شوية علمت العلم اللي هو الشيء هي كده زي الراجل ما ينفعش هو طويل ومصيع هو التخين زي المصيع ما ينفعش الكلام ده خالص لا يا جماعة ده احنا مالنا نعملها ايه؟ اوكي ودي اخر حاجة بتاعتي يعني اوكي ده الثانية الوحيدة اللي بتتقال ولا واحنا بنتخانق ولا خد انت بتسيب وتقول ايه اللي بيجي الثاني بيروح يقول لي ايه بيقول له يا جهاز انا بديك الدكتوره نورة وزنها 65 كيلو طولها 150 سنتي عمرها 27 سنة كويس خد الداتا دي وحط لي الاي دي يلا غير الكراسي بتاع الاي دي من غير ما يجيب ايه من غير ما نحط نور على الجهاز هو هيروح يقول لو انا اديت الداتا دي وجبت لي الشخص بتاعها انا هطلع له مثلا 4600 هروح اجيب نور واقول لها خد يا نورة الجهاز وخد فيه نورة قاعدة تمسك الجهاز وقاعدة تنفخ فيه نورة هتجيب كام من 4300 فهمنا؟ وبريدكت الفاليو برسنتج فروم بريدكت الفاليو فهمنا القصة ادي في النهاية مفيش رقم ثالث ولذلك كل الحاجات اللي احنا بناخدها دي ايه؟ استيميشن يبقى هو بريدكت عشان بس نفهم الكلام ده ايه؟ طيب لما الاقي كلمة طبعا مش عشان اشرح انت دي ماشي بس مش واضح عشان انت بتلف نو فايبر يبقى بس بيساوي دكتور فين ده خلاص بقى الارقام بقى يا بيت خبر بنعرف نو فايبر كده بس بيساوي ايه بالظبط بتساوي ايه كلمه كياده سيبك بقى من كل الكلام ده كله بتساوي ايه كلمه بتساوي ايه اما الاقي نو فايبر انا مش بشرح فيزيكس انا بشرح كلينيكال فيزيكس نو فايبر كانت بتساوي ايه؟ ريستريكشن يبقى يا نورا لما اجي اقول لك وات ار ذا كوزز اوف بوست اوفر ريستريكشن وات ار ذا كوزز اوف لو فايبر كانت بوست اوفر هتقول لي يا دكتور حاجه لما اقول ريستريكشن والريستريكشن بوست اوفر ممكن تفرق والانترنال والاكسترنال ممكن نروح يتعامل وهم بالانتجن جامد جدا في فرصة اوبر في السين واسع جدا جدا عامل انا فايل تريكنج على العيان جامد جدا جدا العيان مورد اللي قميت مش قادر ياخد نفسه او انا كنت مركب السيوف انت جروب كان بعمل كلاب في الجنب والجوار او عملت ارتيريشن لعيان انا احتاجت ارتيريشن كل الكلام ده عامل ايه؟ يا اكسترنال اكسترنال يا انترنال كويس ثاني النو فايتر كذلك اما احنا بناخد الكلام ده ليه ده نو فايتر كذا اهو يبقى اول ما اقول لك نو فايتر كمان بنسميها ايه ناتيف طيب الكلام ده في حاجه تانية مهمه بالنسبه لنا طبعا ايه ده مين يا شريف طيب يعني ايه ميادة الخراف تبقى لحاق ومتفريكي وخراف ده مخصر بقى الفرش اللي هو خارج يا حبيبتي بتتكون من ايه كذا وكان ده بيتميش الفرش اللي هو كذا كلام ورا حلوة ده فوليو رينين انجران ده اكتر يقول لي يقول لي كل واحد كان يتفرج من حد افضل مصر من الفضيش وانا اسمه كله عليه وخاصة تهلمة وكما ما تبوصت الدنيا حوات الفرش الزيور ايه ده سيد والكل يعني خلاص ما تبوصت من ليلة كلها يبقى هي فرق الفرش الزيور كده ها هذه هي هو علشان الالفايلة تستخدش بالسجة بالسجة بالسجة يبقى الوقت والبريدين بعالي جدا جدا جدا ولذلك تبقى مفتوحة بأكثر على طول تبقى نزيد ايه؟ فوق والفاكتر دي محتاجش الفاكتر كتير والسلطة بتشعر والله رسلوه محتاجش كلام تقول له واللعب ده كتير ليه؟ طول ما هو موجود عندنا كير الفرص اللي هو كلام كتير كان هي فرص اللي هو كم؟ كم؟ هاتين وخمسمائة مليون هل؟ طيب لو كانوا دول هوا لو كانوا دول صنورة هوا الهوا اللي فيه كان عندنا التشيب هو 21% يعني الوقت عنده 500 أكسجين يبقى 500 أكسجين ده يكون في قد إيه؟ 2 مليون فأنا لو حولت دول كلهم أكسجين يبقى يكون في قد إيه؟ 10 مليون يبقى ده ضرور أكسجين أكسجينيشن تاني أنستيزيا لما أعمل دي مايكروجينيشن أعمل دي مايكروجينيشن يعني إيه كلمة دي مايكروجينيشن؟ حول كل اللي جوه الفرشة دي له الوقت بقى عندي الريزيس كتير عندي الريزيس اوكسجين كتير هذا الريزيس الاوكسجين ده اهو عرفنا بتاعت ليه 10 دقايق ده هم بيتعلموا ايه الفري اوكسجين لذلك اللي يعرف يعمل دي اوكسجينيشن سبيشال المعيار اللي عندهم هاي اوكسجين في الفرشة السيستم يبقى ربنا كرمه ان هو ايه يعمل هذا الكلام في هذا اول حاجه فايده مين الفرشة دي كده طيب هو الضغط اللي فيه كده في ربنا من 21% احنا قلنا ليه ربنا خلق لنا ميه في الميه ده مش قضيه طيب وقت اربع نقط راح الضغط اللي فيه كده في يا الله ها هاي بص يا جماعة الفانكشن الهيلو الكباسي لوحديها مثلا ايش هي مشكلتها وصابها قوة اخرى وصابها في الميزان قوة اخرى الميزان بتاعنا زي فانكشن الهيلو الكباسي منين كلوزنج كباسيتي عرفنا يعني ايه فانكشن الهيلو الكباسيتي طب كلوزنج كباسيتي يعني ايه تبدا تقدر البرطمان بطول كلها تقدر تمد سبحان الله سبحان الله عشان احنا عايشين عشان احنا عايشين تمد فانكشن الهيلو الكباسيتي طلع فوق مين كلوزنج كباسيتي العايشه كلها مع الوقت بيحصل ايه؟ مع الوقت بيحصل ايه؟ يقول لك فانكشن الجديد والكمان دي في لازم تأثبت بالنسبة مين اللي بيأثبت بالنسبة؟ مين دليلنا يا عبد المفهن ان يكون الكمان دي أثبت بالنسبة؟ قولي لي دليل؟ انا عم بقلنا معين بيبقى ايه يعني ايه اللي عرفت يعني ايه الميزان والسكر؟ ايه ده بينا ان القانون الكباسيتي اللي جيت الكباسيتي؟ فلوس الكباسيتي يبقى الدم هيروح هيلاقي البلاي مقفوله هيعدي يعمل بامبنج عرفنا الكلام ده ليه؟ لما راح قال لك كل ما تقدم البيتش كلما زاد الشنط كلما قل البي او 2 ولذلك قال لك البي او 2 بكام؟ 120 مارك اللي على 80 ما جاتش من هنا ليه بقى؟ عشان كل ما عدلنا كل ما الشرط زاد كل ما الكلوزنج كاباسيتي بتزيد بدليل لما انا اروح اعمل ابتدى بلاك جاز لعيان لسه جاي من الجامعه والعيان ده عنده 90 سنه انا بتوقع عليه في الجيوب وكان نورمال. قول يا كريم انت ايه؟ نعم؟ قول يا غالي متوقع عليه كام؟ كام؟ يبقى كام يعني؟ 90 سنه يبقى كام؟ تزود 72 72 72 ده نورمال فريش 72 ونورمال فريش كل ده عشان ايه؟ طيب اذا زادت دي وقلت دي نخش في هاي دي بتبتدي امتى؟ مع الابنورمال فريش مع الجريتمنت فريش مع الاندكشن وبايوكيميا يبقى وقع ده خدت الديكريزنج فانكشن اللي هو الكباستي الكريم الانترنال بوزيشن طيب والهيد داون بوزيشن التريتمنت والابدومينال ديستنشن الاندكشن وبايوكيميا بيفقد 30% من كل العكازات اللي بتطلع فوق الجسم وصار الكروز الكباستي اللي هي مع السن بتزيد مع الهيت سموكر بتزيد مع اللانج بتزيد بتزيد مع الثلاث حاجات هم مع اللانج بتزيد زي ما انا بقول تغني عامل بالظبط زي الدكاتره البنات على الضروره الدكتوره بتعمل ايه بقى؟ ما بتوصليش الدكتوره بتعمل ايه؟ بتتكلم بالدكتوراه بتقول لك انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل دكتوراه طيب عندها ايه؟ ثلاثة وطبعا من المستزة والتأكيد بالجواز والمحارب والصورة بتاعها بقى تدخل والتأكيد شايف حبيب وقت الشيست الفكشن وقت الأوبي اللي احنا جايين دخلنا على الناس كويس ويجي الدكتور تأكيد بالستين بلايين يقول لك وقت راجل هتلاقي 60 بلايين كويس والأبدون الأوبي ويجي لها انفرادات مع العلاوة ان عندها اكتبه فوكسجن ونطبشن عشان اطار اللي موجودين ما عملناش بليك تشوف خلق عملنا كويس هادي ولذلك الليه البريد منك بيكونوا مايبو وهو هادي كويس لما تروح تذكر وتفكر هتلاقوا البريد اكثر والحاجة اللي بقولها كل هذا اللي كله مع مين مع بعض في الحتة بتاع الفتش مش هنقول فيها أكثر من كده وخلصنا لازم كل الجهاز وخلصنا كل الجهاز وخلصنا كل الجهاز وخلصنا الحتة اللي بتاعية دي أما إيه بقى ما يجب تقولش أول في الجهاز مش عايز أقولها دلوقتي على ما نخلص الثانية عشان إيه اما ليه دايناني بقى ما خدها ايه مستهل طب مين هو مين الدايناني الدايناني الثلاثة الدايناني الثلاثة قلت الشباب اما يذكر كلمة ديناميك فالموناري فاكشن تيست الستاتيك لما تذكر كلمة ستاتيك تساوي الستريتش اما يذكر كلمة ديناميك تساوي اوضو ستراتيك خلاص اتفقنا على هذا الكلام لان الكلام ده مهم جدا للمجال طيب الديناميك ده بنعرفه كام تيست ها أول تيست فورس تيست هاي كانت كباسة مهمة اثنين في اختبارات الدوري، ثلاثة بالمقصر عن بريد الكلام. كلام شهر جسد المقصر عن بريد الكلام تجيب عيان وروس موطين كيف وقلوا واحسب ان انا بقوله ده يا محمود بالدقيقة. لو عملتها بالدقيقة هتلم جوزك محطم يطلع مصر مبريديات ايه 120 ما اقدرش اعملها في الدقيقة. انا بعملها في 10 سكن واضربها كام واضربها في 6 كويس. لو لقيتها اقل من 50% او بريدكتيف فاليو يبقى العيان ده هيحصل له بوست اوفر انفرمومالي كويس. هي اقل من 80 اقل حاجه انا اعتبرها البيز اب نورمال الشكل اللي كان معمول اقل من كام من 80% اقل من 80% وبريدكتيف فاليو يعني بريدكتيف فاليو ما تحتملش 10 ما جابش الا 7 يبقى ده ايه خلاص ده ابنورمال. طيب أفريسيك السيبارات والسيبارات ايه ده أشهر جهاز موجود في الأيسر. ده جهاز ديب فارسل هتلي العيان وقوله كله في السيب واحد بقى ديب السيبارات دي واحد ايه هتلي أحسن ما حسن واحد ايه ديب السيبارات والسيبارات هيقولك مش وعد النوع خش وقت ده اخر حاجه ورا واحد من ايه البيك اختباراته ايه لوي تحت البيك اختباراته بتاعته نورمال طبعا نفس الكتاب محصور كويس عشان ده المعلومه طلع حاجه بتتكلم كويس 500 سبعين ليبر في النص. هذا التنين من المين. طيب. لو أقل من 80% أو بديك الثاني فداء أبنورمال أقل من 50% أو بديك الثاني فداء هاي بوست أوفر كومبليكيشن وده محتاج بوست أوفر ميكانيكال آسف بتصنع حياتي. فرصنا للهم وفرصنا للهم. أما دي بقى طيب فرص الفيتال كبات المنوطة اللي هنوع بقى. فانا رحت يا بنت منى جبت العجان بتاعي اللي عامل حكي اللي انا ريحته من اول المحاضره دلوقتي اللي هو خد راحتك خد راحتك عشان ايه اطلع عيني من التلفزيون دلوقتي. انا رحت قلت لعامل حكي وقلت نفس جامد جدا جدا لعامل حكي خدت زي المره اللي فاتت وفوقه بالضبط زي المره اللي فاتت خد نفس جامد اطلبك في المرة دي ها عايزك تطلعه لك انا قلت له عايزك تطلعه ايه جامد جدا بس المرة دي قلت له جامد جدا وبسرعة جدا جامد جدا وبسرعة جدا اهو طلعه جامد جدا جدا وبسرعة جامد جدا جدا يبقى انا حطيت عليه ادي فورم طيب وهحسب انا ايه من فايده كده فما كنت انا بحث بالفايتر كباسي قاد الثابت السيت بقيت بحثبها دلوقتي قاد ايه بيانسي فلما بحثبها ازوينامك بيتسميتها ايه طيب الفايتر كباسي عشان بحثبها بالوقت او سميتها فورسز فايتر كباسي يبقى النورمال فاليو بتاع الفايتر كباسي والفايتر الفايتر كباسي والفورس الكايبر كباسي دي كام يا مونة ودي كام يا مونة ودي كام يا مونة حلوة والفصل الواد مدحت راح البيت الحرام وعمل غمر في بلدهم هو سافر في البلد اخوه يقول له مدحت ابن عمه يقول له يا دكتور مدحت سافر ورجع لحد مدحت هو مدحت هي امته بس احنا ايه تابع الوجود الحق هنا غيره فيه. بس هو هنا جبت زين. خلاص كيف احنا بعيد عن رايك السكوت. هو هنا زين جبت ايه؟ خلاص اللي هو هنا نجحت نجحت نجحت. بلا الحج نجحت والدكتور نجحت الواد نجحت هو نجحت. يبقى انتوا مصريين كويس؟ ادي الخطه كلها. حلو الكلام؟ يبقى لما اقول كورس الفايبر كباسيتي هي الفايبر فايبر كباسيتي هي الفايبر كباسيتي بس انا عاملها ازاي؟ انا عاملها ازاي؟ طيب انا عرفت الكورس الفايبر كباسيتي هنا قال الكورس الفايبر كباسيتي في الداخل انا ما يهمنيش الكورس الفايبر كباسيتي بتطلع في ايه؟ 97% بتطلع في ثلاثة سنة انا ما يهمنيش تسكن بالبخاره دي انا يهمني السكن بيخرج كام قد ايه اكتر من 80% من السكن يخرج اكتر من كام مازال كان لهم ايه فورس اكسبيراتي كل يوم من داخل السكن ده اكتر من 80% وفورس الفايتر خلاص انا ما يهمنيش اثنين انا يهمني العلاقه ما بين الاثنين تمام ان هو ايه الدفش الفورس الاختبارات اللي كله من فورس سكند على الفورس بايتر كانت ايش لازم يكون اكثر من كام اكثر من 80 اكثر من كام اكثر من 80 ولذلك اللي فهم الموضوع الموضوع خلص الموضوع خلص يعني ايه يا دكتور حسن يعني الموضوع خير يعني انا لما بروح تلاقي كتاب يا محمود كاتب لك ايه الطايله الجنه الاختبارات والجزء كله الاختبارات والجزء كله الاختبارات كله الاختبارات والجزء كله الاختبارات والجزء كله الاختبارات والجزء كله الاختبارات والجزء كله والله العظيم وعامل لنا جداول والدنيا بجد بجد الدنيا طب يا جماعه هو انا بس والله انا ببص الاقي الكتب كاتبه كده انا ما اعرفش هي كل الناس دي مع بعضيها بتقول ايه ده كتير خالص طب ما انا بقعد افكر هو فين كده كله ده التاني اروح الم الاختات كلهم مثلا واحطهم نستاتي بروسترات بيقولوا ايه؟ وبرستريكتف اروح اشوف الديناميك هتخلي بالكم ان التايم الفايتر كبس والبورس الفايتر كبس والفايتر كبس دي ليه تعتبر علاقه لمين؟ الريستريكشن الريشيو هو علاقه بتاع مين؟ بتاع بروسترات يبقى لما يجي يقول لك الريشيو والبيك كمان مصر بيك كمان وي وي وي جت عميل هنا هيبقى قليل وهنا ده لما يجي عند الكومبلاينس بلد التعديل تاخد ريزيستنس يبقى الجدول ده كله بقى يتحط في اربع نقط الجدول كله قرص كام نقطه روحوا اشتروا بقى الكلام كله ده واضربوا اربع نقط في الازمه خلصت الصوره قوي طيب ولذلك الناس انا يعني بختار جدا اول ما كل واحد يخش امتحان يخش يلاقي ورقه قصيره وبعد كده بيقول هلع هلع من ايه؟ ابدا هو بيشد في الورقه ويقول لك اصبر من كده بص عليه على طول عينك هتروح على مين؟ للاسف الجهاز ما بيجيش الا الفولس والفايت الكلاسيك المعروفه الفولس ما بيجيش الا كده بعدين تروح تبص على مين يا مسحة؟ تبص على الفص الفايت الكلام مرش نورة احتمالات الفوز والبص بايت كانت ممكن تكون ايه وايه؟ نعم؟ قالت لي يا مورمان يا مريلا مش كده؟ واحتمالات الريشيو يا مورمان يا قليل لو انا طبقت الاربع احتمالات دول هتلاقي اربع حاجات نورمال مع نورمال نورمال قليل مع قليل مثل نورمال مع قليل قليل مع نورمال هتشوف حاجات كويس مش احنا قلنا البورس فايزر كبات او فايزر كبات دي بتاع الاستريكشن والريك ده بتاع ايه مش كده كانت دي كده لما اروح الاقي الفايزر كبات بتاعه نورمال وبصيت على الريش يقلت قليل يبقى ده ايه استراكش طب لما اروح الاقي الفايزر كبات بتاعه قليله وبص على الريش بتاعها الاقي نورمال يبقى ده ايه طب لما اروح الاقي الاثنين الاثنين نورمال يبقى ده ايه نورمال الاثنين نورمال لما الاقي الاثنين قليلين يبقى ده ايه الصعوبه في كده بص انا المشكله كل واحد يقول لك احنا عندنا غليات ريسبشن دلوقتي ورايحين برضه نحط التك ونبص ونحط التك بص على اختصاص الدكتور في الخط في الخط اللي البات اللي يطلع اي بات هيطلع عليه بيت الطلبونه اللي بيبص ايه الطلبونه اللي خليك نفسك تبص على كلام المكتوب في الكمبيوتر انا مالي مش هو ده اللي انت بتبص لما غالي نفسك واعرف كده هتبقى نفسك الموضوع ايه الموضوع سهل طيب زي ما انتم شايفين ده اهو يرتاح كام حد بيتكلم محدش شغال ايه شو رايك انا عندي مشكلتين جدا جدا جدا في الكلام اللي انا بقوله اني كل الست اللي انا بقولها دي عيني بتاعها وقتها عيني بتاعها انت الموري اللي انا قلتها ايه بابل دياجنوز بالإيرلي لانج ديزيز وين هاي بابل دياجنوز بالإيه ولذلك الحالة الثانية يا ترى يا ترى لو انا طلع لي اللي فيه بسكرات يا ترى الاوبستراكشن الابر ايروي ولا الاوبستراكشن على اللور ايروي يا ترى هو ابر ايروي اوبستراكشن ولا ده لور ايروي اوبستراكشن سوبي دي طيب لو طلع لي ريستريكشن يا ترى الريستريكشن ده بارينكيما وفايبروزس ولا ده مخروط يبقى عشان اجاوب على الاسئله دي انا عايز كام حاجه تاني بص عشان تعرفوا تربطوا الدنيا مع بعضيها تعرفوا ان كل سؤال يحمل كل حاجه طلعت بحاجه الكتاب اللي انا قلتها دي برضه زي جزء ايه؟ ايرلي لانج او مايلد لانج ديزيز ولذلك محتاجين حاجات اخرى طيب انت قلت فيه اوبستراكتف لانج يا ترى الاوبستراكشن ده على مستوى الابر ايروي ولا على مستوى اللور ايروي ما عنديش حاجات انت بتقول يا معلم ده ريستريكشن يا ترى الريكشن ده كان سببه حاجه في اللانج جوه وضمات الوجه اعرف ايه فين اهو انا ممكن اعمل لايت الزنوش او كده قال لك هنا اهو على طول كنا اعمل بلو فوليوم لو قال لك هنا اهو انا ممكن اعمل الطيارات دي مثلا ثاني ولذلك تجد الناس ما يجوز أو تجد كل مشكلتها إن أنا إيه في النبي بتاعها إيه إذا في أسلوب البوكو أنزولة بلاتون أكثر من 20% أكثر من 10% يبقى أوتوماتيك بس ممكن أعيش بها إيه ممكن يعني ممكن يعمل مشاكل في اللمب وعمل لمب يزيد كان ممكن يزيد الفار كويس أوي وممكن أطلع بنا الفوزي ويكون الفوزي كبير فهي إيه شو صار يعني هي قصتها مش عايزين إيه نعلق فيها أوي لكن أنا بجيب العيال وأقول له إيه يلا نطلع المريض هيطلع المريض وشو الست بقى نطلع المريض وشو بإيه يلدك المريض وشو بإيه مش تعيشوا في بيتك مشتغل فين ما تشوف الطيارة هاي هاي هاي هاي هاي هاي بس بالكرر قال ما يديش هم بمارس يجيلي بس بالكرر قال ايه التجير ما يديش هم بتغل هاي هاي بروح هاي تفتيش واحد وفيش تو وفيش تيني وبعد كده تفتيش تو بيعدي ايه تفتيش وان انا بعدي على تفتيش تو بس بتطلع في الشوار وصلوا غزاني الوقت مين بعد كده الأنظار بدأت تفضل بدأت إيه؟ بدأت أكيد بشرح الكبنوك في الأنظار الأنظار بدأت تفضل هالجورة كانت من دمار حلق منه بعد كده الأنظار مضغوطة ومتفضل بخلصة مضغوطة ومين اللي يرضى فيها من برة؟ كده الفضيش هي عمل إيه؟ الاسوليشة دي وعمل تشوبينج على فوق عمل إيه؟ أخي بيطلع في كورتيمولي بلا تطلع في كورة كبيرة دي؟ طيب وتيجي في الاخر اخر عطره اخر عطره لما تطلع صار قبل ايه بالظبط الحته ده هي لو قبل خالص فوزنج لو الابلايجت قبل خالص وكلها بس نهائيه الكلوزنج فوليوم لو انا جبت الكلوزنج فوليوم ده ورحت حطيت عليه اللي هو الفوليوم ده كده سميه ايه؟ الكلوزنج كده سميه ايه؟ ولذلك اقدر ايه الكلوزنج فوليوم وراه حط عليه لتر ونص يبقى لقيت في دلوقتي الكلوزنج كده اهي كويس؟ طيب نقول لك البلاتو الرايزنج بتاع البلاتو ده هو الرايزنج بتاعه ده هو 2% لو هو بقى صرف اكتر بقى اكتر كده اعلى شويه 10% نقول لك ده يبقى في لانج ديزيز ايفري لانج ديزيز ام ايه لانج ديزيز حيبدا يدخل سموكنج واحنا عارفين ان السموكنج بدا ياثر على اللانج وما يحطش على الفم نقول لك روح اعمل ايه نايتروجين ووس اوت طيب النايتروجين ووس اوت ايه هذا ده في البيتين بصور على المراكز الموش او الانتاجات كل ايه؟ الخمس مجلس كبسي والبيت اللي هي الماكسيمم بريدنج كبسي وده شرحناها الحمد لله وخدنا منها ولما الاقي الحاجات بطولة دي ايه؟ بيكتب الماكسيمم بريدنج كبسي والموش ماكسيمم ده مين بقى؟ مغربيش اول ما جبتها في امتحان الرسمة ده هيك ده هو في الاضطرار كل واحد منهم شاف عجله خلع انا ما عرفش ايه الموضوع بس ايه هو انا عارف ان انا طولت بس ما ينفعش اقطع الموضوع. فاضل لي سلايد ثانيه او اثنين او ثلاثه. هي ايه القصه؟ زي ما قلت لك انا عندي عيال عنده ستريتش، لو ترى المشكله عنده بارينكيمال ولا مقل فبقول اروح اشوف المقل. مقل ايه؟ اعمل ايه؟ اروح اجيب مناكير يعني واحط عليه مسبك وسد بتاع الفتيل. اجيب مسبك الفتيل؟ مسبك الايه؟ بس بلاش مجاري، خليه يخاف ده، عم يتغطى مسبك زي الفل. طيب حط مسبك ايه؟ غسيل. وادي المحيط. ما تخليش نفسك من المحيط خالص. وبعدين اديله زمار فوق. احنا بقى من قبل شوية قلنا كنا بنديله الزمار يعني بقى ايه؟ ها؟ ننفخ فيها. دلوقتي انا كنت بقيت بها ايه؟ الفلوي. لا دلوقتي انا هقيت بها البريشر. هقيت بها ايه؟ البريشر. هقيس الموت بريشر، هقيس الموت بريشر، عنده يعني انا هقيس الموت بريشر، اروح اقول للعيال لعنده الحد لعنده الحد، يقول لي نعم نعم نعم، اقول له لو سمحت خد الاسبيريشن غالي جدا جدا جدا جدا، وهو ضامن بوقه وماسك الجهاز وانا ببص على المؤشر، المؤشر اللي بينزل تحته بيعمل نيجاتيفيتي، والعيال عمال يشرب، يوصلني الكام نيجاتيف عند الموت بريشر. هو البراي وصل كام؟ البراي ماينس واحد. عند الموت بريشر يوصل لي كام؟ مكتوبه هي وصلت، مكتوبه نعمه مكتوبه هي ماينس كام؟ 125 كانها ماينس 22 ماينس كام؟ 120. بعد شويه هقول له يا عم الحاج طلع النفس ده جامد جدا جدا وفي فيه جامد جدا جدا جدا جدا جدا. يوصل لي كام؟ 200 سنتيمتر. ما يعملش الكلام ده لما يكون عنده عضلات نورمال تمام. الراجل ده بص لو ما قدرش يعمل الا ماينس 25 يبقى العيان ده مشكلته انه ما عندوش الاسبايرات ريماتو وان ابيلتي تو كيك ديب بريست وما يقدرش ياخد ديب بريست وفي وان اوف ذا بيست كرايتيريا فور ميكانيكال انزليشن ده الاسبايرات ريبورت مش قايل يدخل حاجه يبقى العيان ده ما خدش هو مين يعني يبقى لازم يتحط على الميكانيكال. اما اروح هنا اهو لو ما قدرش يعمل ال 40 الجماعه الاساتذه الكبار يقولوا ايه ينفخ فيه. لو ما قدرش يعمل ال 40 يبقى العيان ده مش هيقدر يكح نص نورمال. يبقى العيان ده هيعتمد تكنيشن، يبقى العيان ده هيحصل له لونج كولابس ولونج قبل نص نورمال. ده ايه؟ ده اهميه الايه؟ الاسبيرات ريماتور. طيب ما طولش عليكم قول ايه؟ كنت بدور على الجلانت موفمنت يعني اللي احنا بنحكي فيها بس مش صح يعني ايه؟ يعني جلانت بس يعني ده الموفمنت بتاع الشيب مثلا لا مش صح يعني احنا بنقول خدي عن الحد ما تقولي عن الحد كنت بتتكلم عن عامل الحد عامل الحد عامل الحد عامل الحد. ما هو مشكله البلمور يخش مش كبيره لا قول لي البلمور يخش تست اللي بتتعمل اثناء العمليات اثناء الجرعه دي قول يا فاحنا قلنا عندنا تو لوب شرحنا قبل كده البريشر فوليوم لوب يعني ما قلنا ده بتاع الانديكيتور اللي بنستخدمه في الايس بيوري وقلنا لما نيجي عند البلمونري فانكشن تطلع نشرح ايه الحمد لله ايه موضوع الجروب واللوب بقى ده بقى هلع وملع انا مش عارف ايه اكبر يعني في الموضوع اعبط من عبط ما فيش اهيب من حياته ما فيش غيرها مش ده يا لا ده ايه خلوا بالكم احنا طول الكلام ده يا مورا احنا بندلع في مين؟ بندلع في فرد الكلام. مرة رسلناها في ده كده؟ ومرة رسلناها في ده كده هم جرى بيستخدم حاجه ثانيه كله دلع الفايده عمالين بحاجه الفايده احنا هنشتكي وهنوضعه وهنشتكي للفايده بس الفايده طيب الكلام كل الليله بتطلع حوالين مين؟ لان الفايده كده هي فيكيشن واحنا كلنا بنلعب على مين؟ حد فيكيشن اهو ادي طريقه سميناها طيب الكلام وادي طريقه سميناها طيب الفايده الكباسيتي او فورس الفايكل كما تقول. طب تعالوا نسميها الطريقه الثانيه دي والله عامل ايه بالرسمه بتاعتها باجي للعيان وهو عند السيزر كله اقول له يا عم مش حاجه انت عم الحاج برضه خد نفس جامد جدا جدا جدا وهنا انا هاكله ايه؟ بقوله خد نفس جامد جدا جدا الراجل خد نفس جامد جدا جدا جدا فماليش دعوه بكله خالص خد نفس جامد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لحد ما خلص النفس ورجع لي بعد كده اقول له عند الحاج طلع النفس ده جامد جدا جدا راح عامل الحاجة ايه عمل ايه عيال طلع النفس ده جدا جدا جدا لما يدعوا بالحاجات اللي مصرومه طلع النفس ده جدا جدا جدا لحد ما سهل فعمل كان السبايرات لوب وعمل السبايرات لوب عمل ايه؟ وايه؟ بس لا عليكم يعني مذكورة هو أنا بدأ من إيه؟ لما حد دم نفس دم جدا اللي بيجي له كلهم لحد ما وصل للآخر لحد ما بطل الفلوس عمل فوتا وان كبستي المسألة اللي ما بين اللي بيجي له كلهم والطايد اللي بيجي له كبستي هي إيه؟ يبقى المسألة دي كلها مين؟ يبقى انا بطلع الفايده كانت في مره جبتها في المره غير كده المره جبتها دي ده المره دي بتاعت العرض ما فيش اي حاجه خالص كويس يكون الله احنا بنتكلم اي فايده كانت كان انا بقول الفايده كانت تعالى اشوف الكلام اللي فيه سبحان الله قال لك لو انت جيت اسبانيك كونفكت انسبايريشن وجيت اسبانيك كونفكت انسبايريشن والنص والطرف من اهو ده بيسموه ميت فايزر جابات بريشيو اسمها ايه؟ تخيل المسافه دي تبقى قد المسافه بعض الكتب بيسموها ايه؟ ماكسيمم اكسبيرارج تو عايزين عقد دي وهي يسموها ماكسيمم اكسبيرارج تو لكن احنا الميت فايدر كابست ريشيو يعني الميت فايدر كابست ريشيو الاكسبيريشن المسافه اللي احنا عارفينها الاكسبيريشن على عشان يبقى فاهمين الكلام جاي منين قال البروفوليوم فالفوليوم والايه الكوليوم هذا البروفوليوم شو الثاني الكلام ده هنا ولا صعب والله مش طبيعي هي فكره مش طبيعي ازاي كويس طيب هو ايه قصه الموضوع ده قصه الموضوع ده ايه كده احنا رسمنا اليوم الخالص رسمنا النورمال ده مين؟ النور. طيب نيجي يقول لك ايه؟ وقت الزجنات كان سقوط قد قلوب المنام هو لقد منه زي أفضل ده مشكلة طيب الأمر الفيروسي ومستقش هذه الفيروسي. طيب احنا قلنا هو عبارة عن ايه؟ فيروس. فالله عليكم لما اقول انا عندي restricted lung disease restricted lung disease بقى ايه؟ الفيروس ده بس عبارة ايه؟ طيب لو انا عندي اوبستراكت لانج يا جماعه الكلاسيك مش بتخص الشهر هي بتخص الكلينيك نفهم هو فين الفيروس لو عرفنا الكلينيك هنعرف الكلام ده كله هو هقول لك اوبستراكت لانج هو اوبستراكت لانج دي هي المشكله عنده في الشهور ولا في الخروج نعم في الاكسبريشن يبقى عنده اكسبريشن الاوبستراكت ما عندوش حاجه في المشكله فين الاعيان الاوبستراكت بلانج دي مشكلته ايه؟ اكسوفيراتوري برولونجيشن مش كده؟ كله اسم الكبد على هذا الاساس هذا النورمال والله يعني حاجات عبط جدا هذا النورمال كده لما انا اختم الاكسوفيريشن عندي مشكله انا اختم الاكسوفيريشن ما عنديش مشكله لما هختم الاكسوفيريشن ايه مشكله الاكسوفيريشن؟ أو بيسموها إكسوفيراتي من الكل إكسوفيراتي مثال هذي شوي ده إيه لما كان واحد المقال من واحد يعني كلام يعني لما نعرف المفروض هنعرف الدنيا إيه ماشية معايا إزاي آدي الخطبة في الأولية أنا مش هحفظ بعدين نروح نشوف الصور عشان اوريكم الصوره وابدا اجري عشان الحاجتين من فوق كويس طيب في انواع القبر في اليوم كراكشن وداء التسويق بتاع البيت بتاع الاحساس خلي بالك في كل حاجه منها كويس عندنا ايه؟ عندنا قبر بنوي اوبستراكشن وفي ذلك يقول لك قبر بنوي اوبستراكشن يعني ايه فكري؟ يعني هو عبد مصورة شتى اثناء الانسبيريشن واثناء الاكزامبل بتاعنا ده ايه؟ نعم عيان ورشته صربي وخناجين ورشته ورشته صربي وبيحصلش زي الدين في اي حاجه والدنيا مقفوله قفله سودا ده هيدينا ايه؟ يعني هيدينا ايه؟ شكل هيدينا ايه؟ ابو النورمال بتاعنا اهو لازم يكسب عنه. خلي بالكم يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان انا اعرف باثولوجي من غير ما اكون عنده النورمال. ده هيديني ايه؟ لا تو تحت ولا تو فوق. زمان قبل ما يعملوا الايميلات والموبايلات والكلام ده كله كان كل واحد او كل واحده تبعت لحالتها جواز كان لازم تجيب الروس وتبقى خدمه له سجلات. انا اهو اهو سبت له الروس اهو اهو. اول ما تشوف البوسه تعرف ده اللي فيك في طبق الروس. خلاص تعرف خلاص لا يمكنك تحرر الملوك رجع محفوظ كهذا. طيب نروح بقى على الباريال. الباريال بقى يا ترى هو احنا عندنا القبر وجزء منه في الجيك وجزء فين في الصورة. يا ترى هو اكستراسوراتيك ولا يا ترى هو انتراسوراتيك؟ ده بيست اكزامبل اوف اكستراسوراتيك اللي هو مين؟ اللارينجال ويد. اللارينجال ايه؟ بتاع فرس واي. اللارينجال ايه؟ جميل جدا. خلي بالك ما هو الانتراسوراتيك فاليو اوبستراكشن هو مين؟ ما هو الصعب مش الثوب ده مرض انتراسوراتيك ولا ايه؟ يبقى ده ايه؟ فاش الثوب يجي من الخط. بس لو في اي ناس عند فيه في ناس عند الكارينه وبتسد فاليو وبتفتح دي هتشتغل اكنها ثوب. هتعمل لي مشكلة فين؟ ها؟ انت الصراحة هتعمل ده سوق دي مشكلة فين؟ الولد اللي عنده لارينجال وورد المشكلة عنده في الدخول ورا الخروج فين؟ ده مشكلته يطلع بسهولة خالص جدا لكن المشكلة ياخد الدور بيكرمش ما يدخلش. المشكلة عنده في الانفلاميشن. هبروح بقى لما يبقى في وقت كده اشرح لكم الانفلاميشن والمسائل الكلام ده كله. فهنا الفكره الاستراتيجيه المشكله عندي هنا في المتغيرات اللي في الجلوكوز. المتغيرات اللي ايه؟ فدي الاعراض عندي المشكله هنا. هذا المرحل وادي مشكله الجلوكوز. وكأن الاكسترا استراتيجي انا عنده ايه؟ والانفراسوراتيك هذا عنده في ادي الجروب والجروب يشوف الصوره صح؟ تبقى الموضوع شوف بقى الصغير اللي هناك ده اهو. بصوا على النور بصوا على النور مال بصوا على النور النور ما بنبصهم زغله لهو كويس. مين الصمام ده اللي يتشرب مين البوسه اللي ورايا اللي كنت ورايا مش عايز الزمايل فرز غريبه شويه مكان السنو سوبر. طب وفين الاستراكشر برولونج ايه؟ اهي الموضوع ما فيش ايه اما ده ايه؟ النقط دي النقط اللي موجوده ده نورمال. هكمل النقط اللي موجوده دي ايه؟ النقط اللي فوق النورمال. يبقى الاسهم بتضم مين؟ بتضم يبقى ده بيتد اوبستراكشر. طب وده؟ طب وده؟ وشكرا. Thank you.